متابعي مدونة مرثد marthad.wordpress.com. بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم الأسرة القيادية. الأسرة القيادية، إعداد وتقديم الدكتور طارق السويداني. ونستمع في الشريط الثاني إلى موضوع المرأة القيادية، فمع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ونرحب بالأخوة والأخوات الكريمات، خاصة الأخوات العدد الأكبر، والحديث سيكون عن موضوع ألقيه لأول مرة. نبدأ معكم في هذا الموضوع الهام، الحديث عن المرأة القيادية. المرأة القيادية، وحسب علمي أن هذا الموضوع لم يطرق أبدا في العالم العربي، لا في كتاب ولا في محاضرة، وهذا فيه إشكال الحقيقة كبير، يدل على تخلف التنظير عندنا في هذه المسائل. الموضوع كان جزء من بحث كبير بعنوان صناعة القائد. سأتناول اليوم جزء من هذا البحث، والبحث كبير مثل ما شايفين، هذا هو البحث في صناعة القائد، لكن الذي سأتناول اليوم هو فقط المرأة القيادية. غدا بإذن الله في المؤتمر أيضا سأطرح الموضوع لأول مرة يطرح، ومحاضرة جديدة، وهو الشاب القائد أو إعداد الشباب للقيادة. طبعا الموضوع فيها جوانب أخرى، والبحث فيه جوانب أخرى، فاليوم سنعطيكم جزء وغدا جزء، وإن شاء الله الباقي مع الأيام، لأن البحث كبير جدا الحقيقة، وهو خلاصة أكثر من سنتين من البحث. فمفروض نقدم فيه رسالة دكتوراه ولا شيء، بس احنا دخلنا في الهندسة وما طلعنا يعني. طيب، هذا البحث في موضوع المرأة القيادية لن أدخل فيه في الجانب الفقهي والخلاف الكبير المشهور حول أن المرأة تصلح لتكون يعني في الولاية العامة ولا تتولى، ولا هذا بحث موجود واختلاف وجهات النظر فيه يعني واضحة، والأدلة في الطرفين قوية، فمن أراد ذلك فليذهب إليه. أنا هنا سأركز على الجانب القيادي وليس الفقهي، والقيادة هي جزء من علم الإدارة، فأنا سأتكلم من ناحية تخصصية. من الناحية التخصصية العلمية، هل تصلح المرأة للقيادة؟ وما هي المزايا التي تميزها عن الرجل أو العيوب؟ وهل انطباع الرجل عن المرأة القيادية مثل انطباع المرأة عن المرأة القيادية؟ ما الفروق الأساسية بين الرجل والمرأة باختصار في قضية القيادة؟ طبعا هذا البحث الحقيقة المراجع فيه قليلة جدا حتى عند الغرب، حتى عند الغرب، لكن طبعا في بعض الكتب القليلة الحقيقة تتكلم عن هذا. أنا عملت بحث ليس من كتاب واحد، وإنما جمعت من كل المصادر اللي وقعت إيدي عليها في موضوع المرأة القيادية. أيضا أحب أن أؤكد على بعض المقدمات قبل أن أبدأ. أولا، العلم هذا جديد، الحديث عن المرأة القيادية علم جديد، وبالتالي ما زالت النظريات فيه يعني غير مثبتة إثبات كامل. لكن يعني إحنا كأمة دائما نقول لازم نبدأ من حيث انتهوا، فإحنا أنا الهدف عندي إن وين وصلوا ونحاول نبني عليه، خاصة إن ما شاء الله منكم بعض الباحثات قد الموضوع يعني يستهويهن فيبدأنا بالبحث في مثل هذه المسائل، ونبني أفضل مما عندهم إن شاء الله. فهذا أول أمر. الأمر الثاني، إن هذا العلم أمريكي وليس أي جنسية أخرى، يعني لا يوجد أي بحث عند أي بلد آخر في هذا الموضوع. طبعا توجد بعض البحوث العربية في بعض مراكز المرأة، لكن عن وضع المرأة، عن دور المرأة، عن مناصب التي وصلت إليها المرأة، لكن ليس عن أصل الموضوع، وهو ما هي الصفات التي تختلف بها المرأة عن الرجل في قضية القيادة كبحث علمي. ولا الأوروبيين ولا الألمان ولا اليابانيين عندهم هذا البحث، فهذا بحث أمريكي مرة أخرى، وسامحوني لذلك كثير من الإحصاءات والأرقام والدراسات هي أمريكية، بسبب أن الموضوع أولا لم ينتشر، وبسبب أن العلم كما ذكرت حتى الآن علم أمريكي. إحنا عندنا أمل كبير أن بمبادرتنا هذه نحاول أن نفتح قلب الأمة لهذا الهم، ويعني نحاول أن نطور شيء إن شاء الله أفضل منه، ولكم دور كبير إن شاء الله، لكنا دور كبير إن شاء الله في هذه المسألة. طبعا في كثير من المعاني التي قد نتفق عليها وقد نختلف عليها، وهذه طبيعة أي علم جديد، فمطلوب هذا النقاش، مطلوب البحث، مطلوب الحوار. أرجو أن لا يؤخذ هذا الكلام على أنه مسلم كطبيعة أي علم جديد، وخاصة العلوم الإنسانية ليست علوم حق وباطل، صح وخطأ، وإنما تجارب بشرية قابلة للحوار وقابلة للنقاش، فأرجو أن ينظر إلى هذا البحث بهذه الصورة. سأحاول قدر الإمكان وأنا أنطلق في هذا البحث أن أربط ببعض النماذج الإسلامية في هذه المسألة، ولعل بحثي السابق اللي هو نساء خالدات يعطينا نماذج في أمثلة من الإسلام للمرأة القيادية في مجالات مختلفة، وليس فقط في المجال الإداري وإنما في مجالات مختلفة. فممكن نربط موضوع نساء خالدات بهذا الموضوع ليطلع عندنا بحث متكامل متخصص في قضية المرأة القيادية. طيب، إذن خلونا ننطلق في قضية المرأة القيادية. هناك منهجية لصناعة القائد، سأتكلم عنها إن شاء الله إذا صار عندي وقت لاحقا، لكن في بحثي في موضوع القيادة وجد دائما أن كل من تكلم عن القيادة يبدأ بالحديث عن الصفات القيادية دائما، يسمونها الصفات وأحيانا يسمونها المميزات، المميزات القيادية. فدعوني أبدأ بهذا الموضوع. طبعا أنا تكلمت عن صفات القائد ببحث طويل بعنوان القيادة في القرن 21، والجزء الثاني منه بالذات اللي يتكلم عن النظرية الغربية في القيادة، بدأتها بمجموعة مميزات عند المفكرين المختلفين، وكل واحد فيهم ذكر مجموعة من الصفات يعتقد أنها هي الأهم بالنسبة للقائد. هذا بالنسبة للقائد بشكل عام، رجل كان أو امرأة. سأبدأ أيضا بقضية الصفات القيادية، لكن سأبدأ بقضية الصفات القيادية التي تميز المرأة. والكلام اللي سأعطيكم إياه هو ليس انطباعات، كل ما سأعطيكم إياه هو عبارة عن دراسات، بمعنى أنها أخذت عينات وعملت عليها تجارب وقورنت بغيرها وحلت النتائج، والذي سأعطيكم إياه هو خلاصة هذه الأبحاث. فمرة أخرى هي ليست انطباعات، قد تختلفون قد تتفقون، أحيانا بعض الأشياء اللي أنا كان عندي انطباعات عنها تبين أنها لا ما هي صحيحة. الانطباع الذي عندنا شيء والأبحاث شيء، من يريد أن يقول أن هذا الكلام خطأ لازم يعمل بحث ويثبت بالبحث أنه خطأ، وليس فقط بقضية القناعات أو الانطباعات أو الخبرات الشخصية. الخبرات الشخصية من ناحية العلمية لا قيمة لها، لابد أن تحال إلى أبحاث ودراسات. طيب، المرأة طبعا لها طبيعتها الخاصة، وجدوا أن هناك مجموعة من الصفات التي تتميز بها النساء بشكل عام. طبعا في استثناءات في النساء وفي استثناءات في الرجال، نحن سنحكم على عموم وليس على الاستثناء. الصفة الأولى التي تميز المرأة القيادية عن الرجل القيادي هي صفة المشاركة. طبيعة المرأة أنها عندما تقود تحب أن تشارك أكثر من الرجل، تشارك بمعنى أنها تشارك في اتخاذ القرار، من حولها تستشيرهم وتأخذ رأيهم وتعطيهم فرصة للقيادة والممارسة أكثر من الرجل. وسبحان الله هذا فيه إشارة في القرآن الكريم في قصة بلقيس، عندما نزل عليها الكتاب الكريم من سليمان عليه السلام فجمعت الملأ، قالت يا أيها الملأ إني يلقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخره. بعدين إيش قالت؟ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. فإذا طبيعة الرجل أنه يقرر ويعطي، يقول لهم هذا رأيي ماذا تقولون، بينما طبيعة المرأة أنها هي تطلب الرأي، تريد أن تشارك بشكل كبير. فالرجل قد لا يكون دكتاتوري، قد لا يكون دكتاتوري، قد يكون مشارك، يعطي للناس فرصة يشاركون، لكن عند رأيه، يعطي رأيه ثم يطلب رأيهم، بينما هي من طبيعتها أن تعطيهم فرصة يتكلمون. قد يكون عندها رأيها لكن تحتفظ به لما تسمع رأيهم، وذلك كان جوابهم: والأمر إليك تركوها. فتصرفت، قالت: إني مرسلة إليهم بهدية. عندها رأي، عندها قرار، بس ما قالتها في البداية، وإنما سمعت منهم. في استثناء لقضية المشاركة وجدوها، أن المرأة عندما تقود نساء تصبح دكتاتورة، لما تقود رجال أو خليط تجد صفة المشاركة قوية، لما تقود نساء تصبح صفة الدكتاتورية قوية، قلد الرجل في قيادته للآخرين. فإذا الصفة الأولى المهمة هي صفة المشاركة. الصفة الرئيسية الثانية التي تميز المرأة عن الرجل صفة التعاطف. تعاطف، شعورها بأنها إنسانة وأن اللي حواليها بشر، فتتعامل معهم برحمة، وتتعامل معهم يعني بروح، في عاطفة. الرجل يمثل العاطفة، يعني قد أحيانا يعني يرحم وكذا، لكن في كثير من الأحيان تمثيل، ما هو حقيقة من داخل نفسه. المرأة جزء من سجيتها قضية هذا التعاطف، وجدوها بالدراسات، يعني أنا يمكن نعرفها طول عمرنا أن المرأة فيها هذه الروح، لكن بالدراسات استطاعوا أن يثبتوا هذه المسألة، أن المرأة عندها تعاطف أكثر من الرجل. الصفة الثالثة عند المرأة صفة الإبداع، والإبداع باختصار هو الإتيان بجديد، نعمل شيء ما حد سواه، أو نعمل نفس الشيء اللي يسووه الآخرين لكن بطريقة جديدة ما حد عملها. يمكن نعمل مؤتمر لكن مؤتمر بطريقة جديدة ما حد عملها، أو يمكن بعض أجزاء أشياء جديدة. هذا الإبداع، وجدوا أن المرأة تفوق الرجل بنسبة 25%، مبروك. فهذه صفة ثالثة عند المرأة. الصفة الرابعة عند المرأة تفهمها لحاجات النساء بالذات، والمرأة العاملة أو المرأة التي يعني في مجال العمل سواء الوظيفي أو التطوعي لها حاجات، في حاجات أسرية، عائلية، أمومة، غيرها. الرجل لا يقدرها كثيرا، وقد يضغط على حساب هذه الأمور، بينما وجدوا أن المرأة في هذه القضايا بالذات تفهمها أكثر من الرجل. الصفة الخامسة التفويض وإعطاء الصلاحيات. تفويض وإعطاء الصلاحيات، بعد ما يصير اتفاق على المخطط العام ماذا نريد أن نعمل، طبيعة المرأة أنها تحيل العمل لمن حولها وتعطيهم صلاحيات حقيقية، بينما الرجل يتدخل ويدير بنفسه مع وجود التفويض. تدخلها طبعا مو كل الرجال، أيضا ليس كل النساء، لكن ظاهرة عامة نجدها لها استثناءات. فالمرأة من طبيعتها التفويض أكثر وإعطاء الصلاحيات أكثر من الرجل. الصفة السادسة، المرأة أبعد نظرا من الرجل، أبعد نظرا من الرجل، نعم. ولها سبب عجيب وجدوه، أن المرأة تنبش عن معلومات كثيرة، وجدوا من طبيعتها أنها تبحث عن المعلومات بشكل كبير. طبعا وجود المعلومات يجعل الرؤية والنظر البعيد أصوب، وذلك الرجل يعني خذوا مثلا حتى في المسائل التربوية، الرجل يمكن قضية تربوية في البيت ما ينظر لأبعادها، تصرف معين ما يحسب حسابه، بينما طبيعة المرأة بشكل عام أنها لا تحسب أنه ممكن يصير كذا وممكن يصير كذا، خلينا نحتاط لكذا طبعا، وتبدأ تتضايق من الرجل، ليش ما فكرت بالطريقة هذه؟ أصلا طبيعة الرجل ما يستطيع يفكر بالطريقة هذه، طبيعته هكذا بشكل عام، والتالي دورها هي أكبر في هذه المسألة. طبعا ليس فقط على مستوى البيت، وجدوها حتى على المستوى العمل الإداري، مسألة واضحة جدا أن المرأة أبعد نظرا. الصفة السابعة أن قدرتها على الاتصال أفضل من الرجل. الاتصال بمعنى الحوار، سماع وإسماع، سماع وكلام. الرجل صبره على الاتصال ضعيف، المرأة ممكن القضية اللي الرجل يناقشها بعشر دقائق مستعدة تقعد عليها ساعتين، وهذا بالدراسات ثبت، وبالتالي اللي أمامها